لا ممكن يلزم، يلزم مقادير الزكاة، قيمة الزكاة 5 لها مقادير، إذا كانت أكثر من ذلك لها مقادير، كذلك المواشي المختلفة والإبل والتجارة والنصاب لكل نوع من أنواع المال، المقادير والنصاب كل ذلك يمكن أن ينسى لولا أن يكون هناك دليل يرجع إليه العمال ويرجع إليه المسلمون عندما يريدون أن يطبقوا ويجمعوا مثلا زكاة. العامل الثاني هو ما يتعلق بالديات. الديات الديات في عامل اخر بالنسبه للديات، اولا الاختلاف ايضا موجود في ذلك العامل الاول بالنسبه لمقادير الزكاه وصلتها. هناك ديات ايضا الكلام ده لو جه سؤال وما فيش كده هسقط السؤال. يعني احنا ما نتكلمش كلام وبعدين نيجي نطلع سؤال مثلا ما نلاقيش فيه اصلا. لماذا؟ مش عايزين نقول انتوا واقفين من الاول كده، يعني من اولها كده ما طفح بينا الكيد. العامل وده مش موجود في الكتاب، كان لا يقول مش موجود في الكتاب. العامل الثاني زيادة على مسألة إن مقادير الزكاة مختلفة ولا بد أن تكون مكتوبة. بالنسبة للديات المعاقل التي تسمى المعاقل هي لا يعيش المسلمون في مجتمع قتلة أو مجتمع كل يوم بيقطعوا الايد وبيقطعوا وواحد بيتلف العين وواحد بيقطع المناخير وواحد بيقطع اللسان وواحد وهكذا، كل شيء له دية معينة محددة. ليس هذا موجودا إلا على النضرة في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يعيش معه الصحابة رضوان الله عليهم الملتزمون بكل ما يتلقونه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هذا المحافظة على الأموال والمحافظة على الأنفس، فهذه تحدث نادرا وينساها الناس مهما قيل بقى ان هم اوتوا حافظه قويه وذاكره قويه وكلام مثل هذا الكلام. ف من الطبيعي ان ينسى الناس مثل هذا في ندره حصول مثل هذه الامور. ولذلك يعني قتل عن عمر رضي الله عنه وكان ملازما الى حد ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف على كل أحواله وتعاليمه وأحاديثه، ومع ذلك قدر دية للأصابع غير الدية التي قدرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصله هذا. ليس المفترض أنه يعني مثل هذه الأمور التي تحدث قليلا يفترض ان الصحابه كلهم يكونوا يعني يعلمونها، لكن اذا كانت مكتوبه فستبقى. وهذا هو السر في ان الكثير من الصحائف التي كانت موجوده كانت تحتوي على هذه الامور، لان فيها تفصيلات مختلفه ولم تكن قبل الاسلام، حتى يقال يعني اللغه العربيه ايضا قبل الاسلام، لكن هذه المقادير ليست كانت قبل الاسلام، الاسلام جاء بها. جاء بهذه المقادير في الزكاة وفي الديات وغير ذلك، وما يكون فيه الديات وما يكون فيه اختصاص وهذا. فده هذا هو الذي يعني حدا برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أن تكون هذه عندهم قوة. وهذا هو الحديث الشريف، هذا هو الحديث الشريف الذي ابتدأت كتابته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمل تقريبا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحديث الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده أنا كبره لأن أنا قلت في المحاضرة السابقة. الحديث الأمر الثاني أن الحديث الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكثرة التي نعرفها الآن أو التي يعرفها حتى يعرفها المحدثون في القرن الثالث مثلا، 200,000 حديث، ليس الأمر كذلك، إنما هي أحاديث قليلة، أحاديث قليلة، فهذه الأحاديث القليلة تفرعت كما تتفرع الشجرة بجذع واحد يمسكها، فما يقول الرسول صار في الجنة، ثم تفرد يحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في الجمعة كذا كذا 20-30-40-100 صحابة يستمعون إلى خطبته، وكل شيء من خطبته يعتبر من الحديث. فبلاش بس نستمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عشان الأساتذة ما قالوش. كان نعمل إيه؟ بدون حد إيه؟ صار عليها حد يا إخوان. نعمل إيه بقى لما كده النهض بيتكلم كده من مخه وبعدين يدخل عليه فلان وعلان ويقطع الحديث حتى يقول السلام عليكم عشان نقطع الحديث، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع انه لا ينبغي لمن هو مشهور بالعلم ان يقطع عليه السلام. نسيت والله نسيت نسيت اللي انا بقوله. الحديث كانت حديث قليله يعني كل شيء يقول الحديث معطوب من الحديث. الاحاديث قليله الاحاديث قليله والصحابه حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا 10 تلقوا حديث واحد. لو كانوا 10 حول الرسول صلى الله عليه وسلم وشوف باب المكان في يوم الجمعه ويسمعون خطبة تتناول أكثر من حديث. فالحديث الواحد تفرع إلى إيه؟ إلى 10 أحاديث. من الناحية الفنية كل صحابي حمل هذا الحديث اعتبر هو حديث مستقل بالنسبة للصحابي. الحالة البديهية معروفة. استحالة، لا ما فيش سؤال في الآخر خالص. فاستحالة الحديث الواحد إلى 10 أحاديث. عبد الله بن مسعود خد الحديث بقى ده حديث عبد الله بن مسعود. أبو بكر خد الحديث فده بقى حديث أبو بكر. عمر فلان فلان فلان فلان خد الحديث. فأصبح الحديث الواحد للرسول صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث. لما يكون 100 سمعوه أو 150 سمعوه في خطبة الجمعة يبقى معناه أصبح معناه أنه صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد استحال إلى 100 حديث. فرض الله عليه. ومنهم من يبلغ ومنهم من لا يبلغ، تستفيد هو لا، لكن التبليغ كان مطلوب منه، كما كان دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا ان بلغت اللهم ايه فاشهد. فالذين يستكثرون الاحاديث المكتوبه كيف كان هذا كله مكتوبا، ليس المساله هكذا. المساله ان الحديث قليل وتفرع، تفرع الى احاديث عند الصحابه ثم الى احاديث عند تلاميذ الصحابه، تسعه امر. الصحابي الواحد له 50 تلميذ، استحال الحديث الواحد عنده الى 50 ايه؟ الى 50 حديث. ودي اللي تسمى متابعات، كل واحد تابع الاخر في نفس هذا الحديث، لكن هو حديث مستقيم. فاصبح الحديث الواحد عند الصحابي الواحد 50 حديث، باش 50 10. يبقى العشرة في عشرة بإيه؟ بمية في حدث واحد. إذا زاد عن ذلك يبقى زيادة. ما إحنا عايزين واحدة كمان ولا اثنين ثلاثة، عود مستنيين مخصوصة. بتأخرها على التوزيع شوية. أحد من العلماء ينكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذهبي قال هي صحيفة وتسمى ما حد شيء في حاجة. مباشرة بتكلم واحد في البتاع سنة. لا ذكر واحد من العلماء انها عبد الله بن خلاص خلاص خلاص يعني كل العلماء اتفقوا على ان عبد الله بن عمرو بن العاص كتب صحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى الصحيفة الصادقة وروى الذهبي انها 1000 حديث. تخيل 1000 حديث كيف استحالت عند تلاميذ عبد الله بن عمرو الى كم حديث؟ وكيف عند تلاميذه الى تلاميذ التلاميذ كم حديث؟ عمرو بن شعيب خد الصحيفه دي باتفاق العلماء. انظروا الى واحد فقط واحد فقط روى عن عبد الله بن عمرو حديث واحد. شوفوا كيف مثل عمرو بن شعيب كيف استحال هذا الحديث عند زميل عمرو بن شعيب. فإذا كانت الصحيفة فيها 1000 كيف تكون؟ يبقى فيها 1000. نفترض لا نصدق انها 1000. فبماذا نصدق؟ نصدق بانها على الاقل 200 حديث. فهذا وجود اكيد اكثر من 100 حديث وقامت الدراسات على هذا. 200 حديث هي حديث واحد هي 200 حديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها عبد الله بن عمرو واستحالت الى كثره عند تلاميذه والى تلاميذه. وكلها تأخذ حكم المكتوب لأن شيخهم الصحابي عبد الله بن عمرو كتبها بإجماع العلماء. فال200 كم استحالت عند تلاميذ عبد الله بن عمرو وتلاميذ تلاميذه كم؟ 200 تطلع حكام. اضرب بقى اضرب شوف تلاميذ عبد الله بن عمرو شوفهم كام؟ واخذوا الحديث الواحد مثلا من 100 حديث اخذوها وتعدلت ثم تعدلت عند تلاميذ التلاميذ ثم تعدلت عند تلاميذ التلاميذ وكلها تاخذ حكم ايه؟ حكم المكتوب. كم يكون مكتوبا عند واحد بس؟ الدكتور محمد مصطفى الاعظمي عمل دراسه دكتوراه واثبت ان الحديث كان مكتوبا عند 50 صحابه بصرف النظر عن قله وكثره بقى. فكان استحالت هذه القليل عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ثم من الصحابة إلى تلاميذه ما بين شواهد وتوابع ومتابعات. فمعنى هذا هذه الكثرة. أجيب لهم سؤال عند في الترم اللي فات ده من سنة ثانية كان يعني عندهم مناهج المحدثين بناخد مناهج المحدثين زي ما قلت لكم الكتاب هيحضر عندكم السنة اللي فاتت إذا يعني احيانا الله وكنت معكم في العام القادم ان شاء الله ونجح من نجح ولم ينجح من نجح. هذه سنة الكون. ف قلت لهم جيت لهم سؤال عشان اقول لكم يعني ان انتم تكتبوا عليه زي المصريين. اديتهم سؤال اثبت ان الكثير من السنه كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه. المفروض ان هو ياخد باله من الكثير. كلمه الكثير شو قالوا كتب عبد الله بن عمرو بن العاص وكذا عند علي بن ابي طالب صحيفه وكان عند عمرو بن حزم صحيفه وخلاص هي دي تبين ان دي كفر لا ليس كفر انما كفر انه يتناول على هذا النحو ان الشواهد والمتابعات كثيره ونتكلم على هذا بالتفصيل نعود الى النموذج الذي استمر وهو صحيح صحيح علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه صحيح علي بن ابي طالب لما عندما تستعرضها ايوه خذ بالكم من مصداق الكلام خذ بالكم صحيح يا مولانا الخذف ها الخذف اصلا خذف موجود له حاجه كده دلوقتي ايام الثوره خرطوش خرطوش النبله لا مش الخرطوش هو حاجه كده المهم انها يعني كاسه صغيره كده صغيره كرات صغيره كان ممكن تيجي في الليل واحد هو كانوا يعني هو البنوبه المباراة بس عشان يفوت بالمباراة مثلا لخردة. يعني لأن الكرة دي لما تيجي في أي حتة في الجسم مش هتعمل حاجة كبيرة أوي، بس تزعل. لكن لو جت في العين بتقطعها. فواحد يعني ما يقصدش هذا العين وما يقصدش هو يجي في الجسم فيلف في عينه، يبقى أنت في عينه خطأ، يبقى عليها إيه؟ نصف الدية. على مثلا نصف الدية مثلا، جزء من الدية يعني. طب العين، الأنف، اللسان، الأسنان، الأصابع، الأصابع، الظهر اللي هو بيسموه الصلب، الرجل، وهكذا. كل ده ده مقادير معينة، وكان يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يتركها كدليل للتطبيق مكتوب شيء مكتوب. يعني هي الصحيفة مش فيها كلمة واحدة كده فيها المعاقل وخلاص يبقى ما فيهاش حاجة، لا ده فيها ما يقول فيها المعاقل، فيها مقادير الزكاة بكل ما فيه الزكاة من أنواع المال ومن الأنصبة ومن المقادير. عارفين نصاب الزكاة يعني إيه؟ يعني المال لما يوصل لدرجة معينة يبقى فيه عليه زكاة، أقل كده بقى عليه الزكاة، حد أدنى بيسموه حد أدنى بس. فدي كل الأنصبة دي كلها كلها غير أشياء أخرى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكدها. دل على ذلك أن هذا يوجد في صحيفة ويوجد في صحيفة في شعب أخرى، يبقى دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسجل ذلك لأنه يخشى من النسيان. دي ما لهاش دعوة باللغة العربية، والعرب أهل لغة عربية ويعني وعندهم يعيشون في الصحراء زي ما قلت دلوقتي في أوروبا وذاكرتهم قوية والكلام ده، لا، نسيان مقادير تتنسي، خاصة أن كما قلت في الأول أن أنا لست في المجتمع قتلة كل يوم بيقتل واحد بيقعد واحد واحد بيقتل واحد خطأ وبعدين يحكم فيها وتظل هذه الواقعة يتذكرها الناس، لا. وذلك كانت تلتقي الصحف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء معين مثل المعاقل، المعاقل يعني الديات، سميت معاقل لأن العاقلة الأهل هم الذين كانوا يتضامنون مع الذي قتل على دفع الدين، على دفع هذه الدين أو أجزاء من هذه الدية، عن جراحات مختلفة، جراحات مختلفة، لا كل واحدة لها مقدار من الدية. فهذه الصحف كانت تحتوي على الكثير من الأحاديث قبل أن إيه؟ قبل أن تتفرع، قبل أن يكون لها شواهد ومتابعات عند الصحابة، عند التابعين، عند تابع التابعين، وهكذا تكتب أحاديث وهي قليلة يمكن أن تكتب، مش قليلة يعني معدودة على صحيح، لا، سؤال قعد 23 سنة يعلم أصحابه ويتكلم ويحفظون ويكتب. هذه مهمة الكتابة لنرد على هؤلاء المستشرقين الجهلة، يمكن يكونوا غرضوا حاجات ثانية أو كويس أو خدم، بل خدموا السنة، لكن فيه كان جهل لم يفرقوا بين الكتابة وغير الكتابة كما سنقول. فإذا قلنا أن الكثير من الأحاديث قد كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نبالغ، لأن هي أحاديث قليلة تفرعت فيما بعد فأصبحت كثيرة فأخذت حكم الإيه؟ المكتوب. يعني أنا حضرت دلوقتي واحد أو اثنين سجلوها، ممكن هذه تنتشر في التسجيل بحيث إن إنها تكون مسجلة عند 20 واحد أو 30 واحد، وهي عندي أربعة مسجلة أو خمس مسجلة، هي في نفس الحال نفس الحديث. لما نقول بقى ان الخطبه دي مسجله عند 50 واحد بينما لم يسجل، وانا اتكلم الا خمس نبيلات، فهي كله أخذ حكم الايه التسجيل، لأن الكل نقل هذا النقل هذا التسجيل. كذلك الكتابة والصحف التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي استعراض الكتاب اللي عندكم عن هذا عن هذه الصحائف وصحيفة علينا بطريقة موزن فيها حرم المدينة في صفحة 53 فيها ذمة المسلمين وأمانتهم يعني حمايتهم لغيرهم من غير المسلمين، تكافؤ دماء المسلمين، مش واحد عبد له لا قيمة له وحر غني يعني لو قتل يتقتل أباله عشرة، لأن ده غني وهؤلاء صعاليك فقراء، فكاك الأسير دفع دية للأسرى، وكان طبعا حروب كثيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن الدولة، وفي أسرى فكان ينبغي أن يفك هؤلاء الأسرى يهدوا بالمال حتى يصبحوا أحرارا. بعض الجبائر وعقابها المعاقل الديات والجراحات فرائض الصدقة، ده كله في صحيفة كانت مكتوبة في كتب السنة في عبارة عن صفحة أو صفحتين، زي ما جمعتها هنا مش كتير، جمعتها هنا قليلة جدا قليلة جدا، هذه واحد مع التعليقات، اثنين لا ده هي هنا هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كلها صفحتين اثنين، لأن كلها تعليقات، لكن هي كما قلنا انفردت أولا اللي في الصحيفة إشارات، يعني اللي حكوا على الصحيفة قالوا إشارات، ما قالوش إن كان فيها في العين كذا، في اليد كذا، في الأصابع كذا، في الأسنان كذا، في اللسان كذا، في الجراحات الآمة والمنقلة والمأمومة والمنقلة والموضحة أو الموضحة، كل دي أنواع جراحات، وكل واحدة لها يعني تقدير للزكاة. تروح للدكتور دلوقتي الساعة كام؟ أحسن ونص. فنقول تاني إن الأحاديث كانت كثيرة ومكتوبة، وكونها قليلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أنها بالنسبة للسنة قليلة، لأن السنة عبارة عن شواهد ومتابعات، وهذه من شواهد ومتابعات كثيرة، لأن احنا في عهد إيه؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحف القليلة هي كانت كثيرة، ولكن يعني اختصارا قيل ان الصحيفة، لان هذا لم يكن المراد بيان الديات ولا بيان المعاقل، ده كان موضوعه شيء اخر، لكن هو بس كان بيان ان عند علي بن ابي طالب صحيفة، فمش عايزين يفصلوا فيها، تفصيلها في مكان اخر، انما يسأل ماذا كان يفعل في زية الأصابع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نلاقي حاجة عند علي بن أبي طالب، ونلاقي حاجة عند أبي هريرة، ونلاقي حاجة عند السيدة عائشة، وهم لها صحيفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في جراب سيفه، وهكذا. فهي إشارات فقط، لكن الصحائف نفسها كان فيها الكثير. دي غير بقى ايه؟ غير المتابعات والشواهد، وغير الصحابه وتلاميذهم، وغير التابعين وتلاميذهم، وهكذا. فهذا يدل على ان كثير من السنه كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ من ذلك نموذجا علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. نصرت هذا المرتبة الشرعية يريد ان نقول ان السنه اللي موجوده عندنا لما المستشرقين عايزين يشككوا في السنه قالوا انها ما كانتش مكتوبه. قعدوا 100 سنه من غير كتابتها وبعدين كتبوها. فنحن نثبت ان السنه كانت مكتوبه. اذا المكتبه الشرعيه اللي احنا بنقول عليها بالنسبه للحديث ترتكز على ارض ثابته وهي انها كانت مكتوبه. والدليل على ذلك اننا نجد في كتب الكتب بعد ذلك كمسند احمد بن حنبل في القرن الثالث الهجري او القرن الثاني وشيء من القرن الثالث، دليل ان هذه الصحف مكتوب بنصها في المسند في اسناد واحد عبر بن شعيب عن ابي عن جد غير المتابعات الشواذ. فانا دايما هو اتكلم عن تابعات الشواذ عشان ما نقولش ان ايه يعني 250 يعني 250 صحيح، لكن بالتفرع ما كانش 250. هنا عند عبد الله بن عمرو 200. طب عندي بعد بقيه الصحابه فين؟ كلهم موجوده. كل حديث عند عبد الله بن عمرو له شاهد عند الصحابه الاخرين. الكلام ده واضح ان شاء الله. الحمد لله. المحاضرة الثانية إن شاء الله سنتعرض لكتاب السنة في عهد التابعين، نثبت أن أغلب السنة كتب في هذين العهدين إن شاء الله تعالى. الله يبارك. اكتبوا بقى البيان وصلت. أخبرنا الدكتور جليان كده جليان فإنه لحضرتك في كتاب في الخوارج رسالة عملتها في الخوارج، فإحنا عايزين نعرف هي موجودة فين عشان نستفيد من يعني نعرف مذهبهم. إذا اشتغلت بيها أنت حضرتك يعني الرسالة لم تتعرض إلى أهم أفكارهم يعني أصولهم أو ربما يعني شيء بسيط جدا. هي كانت في التاريخ في التاريخ وفرقة معينة. نعم هو هي الإباضية. نعم عشان كده هو بيقول لنا ممكن كان في رسالة للدكتور التاريخ. طيب شكرا. قبل أن ندخل في ميدان الشريعة. الله يبارك لك. كنا نسأل في التاريخ. الله يبارك لك يا سيدي. الله يبارك. هو على صحيح الرسالة طيب في مكتبة ايه موجودة؟ نعم في اي مكتبة موجودة؟ من زمان من سنة 70 الله يبارك فيك. أطال الله عمرك في طاعته يا مولاه. الله يبارك. ودكتور كده ابحث اساله بقى اساله بتكلم على ابحاث المحاضره السابقه فبنساله كنا الدكتور صراط بيتكلم يبقى نسأله ولا مش هيعرفونا يجوا في قبل المهال اسبوعين تحت ولا تعمل والبنت الإجبارية اللي تقول قلب وتقول الكلام ولا اختياري ولا اختيارية كلهم اقعد هنا ليه يعني الحق ولو خطر بسيط من ال الله اي بقى الحين رؤياك يا كتبت نعم الشيخ يوسف المحاضرة هنا المحاضرة هنا ولا تحت اللي بعديها ست هذا هنا برضو يلا صار